قرأ يعقوب لوحده ولا يزكيهم. ولا يزكيهم بالضم الهاء منفرد لوحده كده، والباقون بالكسر. الدليل بقى من الدرة بيقول ايه؟ والضم في الهاء حلل عن الياء ان تسكن سوى الفرد، زي نعم. اليه وعليه مثلا. نعم، وسوى الفرد معناها فضيلة الشيخ مستدى للمفرد، الضمير المفرد وإليه. نعم، هذا يستثنى. آه، لكن لو كان مثنى أو كان جمعا كان يضم. نعم، عليهما فيهما عليهم إليهم. ولا يزكيهم وميم الجمع واضحة، واضحة فضيلة الشيخ. ولهم عذاب، ميم الجمع واضحة، واضحة فضيلة الشيخ. عذاب أليم، النقل والسكت واضح، واضح لحمس أليم، مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إخوة الإيمان إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية روح عن يعقوب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 74 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 75 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك مد متصل واضح، واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقف حمزة رضي الله عنه بالتسهيل مع المد والقصر. نعم. أولئك ست حركات. نعم، وحركتين. هشام ملوش حاجة هنا. الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هنا ألف منقلب عن ياء، قرأ بالفتح والتقليل ورش. أنا قلت إيه؟ بالفتح والتقليل ورش. وقرأ بالإمالة الكبرى يعني بالهدي حمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالفتح. حمزة والكسائي وخلف العاشر. والعذاب بالمغفرة، بالمغفرة قرأ ورش بترقيق الراء. نعم، بالمغفرة. والباقون بالتفخيم. نعم. والعذاب بالمغفرة قرأ بالإدغام السوسي عن أبي عمرو. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ والعذاب بالمغفرة، والعذاب بالمغفرة، والعذاب بالمغفرة. نعم، بالمغفرة هنقف للإمام الكسائي بالمغفرة، بالمغفرة قولا واحدا. نعم. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم ده مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، من يقرأه بالتوسط والقصر؟ بالتوسط والقصر قالون، وكذلك الدوري. بالضبط. من يقرأه بالمد قولا واحدا ست حركات، ست حركات، ورش وحمزة. فما أصبرهم على ميم جمع وصلة، واضحة فضيلة الشيخ. على النار راء مكسورة وأمنها ألف مد. نعم. يعني متطرفة. نعم. قرأ النار بالتقليل كده ورش قولا واحد، وقرأ بالإمالة الكبرى النير مين بقى؟ أبو عمرو. أبو عمرو ونور الكسائي. نعم. والباقون بالفتح النار. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 75 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 76 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ونقف عليه علامة الوقفة. قرأ بإدغام الباء في الباء أولا السوسي عن أبي عمرو: الكتاب بالحق. قصر توسط مد. نعم. شرحنا. ومعه من الدرة رويس. رويس. نعم. رويس يقرأ الكتاب بالحق ولا الكتاب بالحق، له وجهان، والباقون بالإظهار بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. مد عدد السكون جميع القراء. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: إذاعة القرآن الكريم، اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.